كده خلصت تجارب صديقتنا اللي بعتت لنا. انت كمان لو عندك تجربة ادخل على الجروب بتاعنا على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس. محمد صبري بيحكي وبيقول: أنا من عشاق قصص الرعب، بحبك جدا يا يونس وبحب القصص بتاعتك. أنا هحكي لك قصة حصلت معايا أنا شخصيا. أنا عندي 20 سنة، أنا من السلام، بحب الجو بتاع بالليل قوي وبحب السهر. في يوم اتفقت أنا وصحابي نخرج نزور المزرعة، نقضي الليلة هناك. وبالمناسبة السلام دي قرية عادية وحواليها أراضي زراعية وكده يعني. الأرض دي أو المزرعة دي كانت جنب طريق، والطريق ده جنب منه منطقة مقابر وترعة صغيرة. الطريق ده لازم كل سنة يحصل عليه حادثة، ولازم أكتر من مرة، مش سنويا ولا حاجة، ولازم تكون الحوادث للأسف بتبقى بشعة. واسأل وانت تعرف، مع ان الطريق كويس والحوادث بتحصل بشكل مش مفهوم، ومفيش حد عاش هناك يقول ايه اللي بيحصل بالظبط. الناس كلها عارفة ان الطريق ده ملعون لدرجة ان محدش بيحب يسافر عليه بالليل. والله العظيم ما بكذب في كلمة، السنة اللي فاتت حوالي الساعة 2 بالليل، 2 اخوات كانوا ماشيين بجرار زراعي على الطريق، الجرار اتقلب بيهم وماتوا. واحد قبل ما يموت الناس سمعته عمال يقول: هما اللي قلبوا الجرار، هما اللي قلبوا الجرار. بعدها بمدة وفي نفس المكان الدكتور البيطري بتاع القرية العربية اتقلبت بيه ومات برضه. المهم كنت أنا وواحد صاحبي ماشيين بالقرب من المنطقة دي، وفجأة شفنا واحد واقف في نص الطريق. أنا وصاحبي اتجمدنا من الخوف، كان اللي واقف هو الدكتور البيطري، لأن احنا كلنا كنا نعرف. ده غير ان في ناس كتير شافت أطفال موجودة، وناس كتير شافوا ستات وشافوا رجالة، وكلهم كانوا ماتوا على الطريق ده. ملك بتحكي وبتقول: أنا من البحر الأحمر، بدرس في مدرسة تمريض في سنة ثالثة دلوقتي. لما كنت في سنة أولى نقلتنا المدرسة بتاعتنا لمدينة صغيرة في المحافظة علشان العدد كمل في المدرسة عندنا. احنا قعدنا سنة في البلد دي وكنا مأجرين سكن أنا وأربع بنات من أصدقائي. من أول يوم دخلنا فيه السكن وإحنا مش مرتاحين، بس مضطرين، مفيش سكن تاني فاضي. السكن كان عبارة عن أوضتين وصالة وحمام ومطبخ وفراندا فيها مرجحة متينة شوية يعني تتحملنا عادي. المهم من اول ما دخلنا البيت واحنا بنلاحظ حاجات غريبه بتحصل. يعني مثلا في يوم كنا خارجين كلنا ورجعنا البيت لقينا قط اسود كبير قاعد في نص الصاله، كان بيبص لنا وعينيه بتلمع لمعه غريبه وكان شرس جدا. وبعدين قام مشي ودخل يجري، دخل ناحيه المطبخ وسمعنا حاجات بتتكسر، وما شفناش اثر للقط ولا اثر للحاجات اللي اتكسرت. انا عندي صاحبه من صحباتي بتخاف جدا من اي حاجه رعب، وفي يوم قالت انها حلمت بواحد بيحذرها من البيت ده. مركزناش وقلنا بتخرف. تاني يوم وانا نايمة حلمت ان كان في مكان كبير جدا انا فيه زي سيرك، وكان مليان تعابين كبيرة، وكان في تعبان كبير جدا كان منع اي حد انه يطلع من المكان ده، واللي بيفكر يطلع كان التعبان بيلف عليه ويعصره بجسمه. المهم لقيت طريقة اطلع بيها من السيرك، وهي اني امشي بالراحة من غير اي صوت لحد ما قدرت اخرج. صحيت من الحلم وكنت حاسة بصداع رهيب. بعدين لقيت واحده من البنات بتعيط بصوت جامد، جريت اشوف مالها، قالت لي البيت ده فيه حاجه، كان في واحد قاعد وبيبص لي. الايام اللي بعد كده كلنا بقينا نشوف احلام وكوابيس مزعجه، كان حد قاعد على الكنبه وعمال يبرق لي. مره كنت قاعد على المرجحه عادي وقمت ورباب قعدت مكاني، اول ما رباب قعدت عليها سقف المرجحه نزل على دماغها، مع العلم ان انا كنت قاعده قبلها بدقيقتين، وغير كده حبل المرجحه متين زي بتاع المراكب. يومها بالليل صحيت علشان ادخل الحمام، مجرد ما دخلت كل الانوار اتطفت والشقه بقت ضلمه كحل زي القبر. قعدت انادي على اي حد من خوفي، لكن الغريب ان محدش جه ولا كانوا سامعيني من الاصل. فجاه وانا في وسط العتمه حد ضربني بشيء صلب على ظهري لدرجه ان انا وقعت على الارض. كنت بترعش ومش عارفه اتلم على نفسي، وشويه والنور رجع تاني، لكن لما رجع شفت قدامي بنت وكان وشها محروق ومفيش شعر خالص في راسها، وكانت عينيها طالعه لبره جدا. جريت بسرعه وخرجت من الحمام، حكيت لصحابي وقررنا كلنا نسيب البيت ده، وبدانا نلم حاجتنا. وفجاه لمحت حاجه زي خيال اسود معدي قدامي بسرعه جدا. سميت بالله واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم ولميت شنطي وحاجتي وطلعت بره. لقيت واحده صاحبتي بتصوت، جرينا عليها بنقول لها في ايه؟ قالت انتوا ليه قفلتوا الباب عليا؟ يا بنتي محدش قفل عليكي حاجه. لا انا شفت حد بيقفل الباب عليا، وبعدها لقيت ايد سودا طالعه من تحت الكنبه شدتني من رجلي. لقينا حنفيه الحمام اتفتحت على الاخر لوحدها، كانت صاحبه السكن، وحكينا لها كل اللي حصل من ساعه ما جينا. كان ردها: يا بنات انتوا بتتخيلوا حاجات عجيبه جدا.

أو أنت عندك تجارب حقيقية عايز تشاركنا بيها هتعمل إيه؟ هتدخل على الجروب الخاص بينا على عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي. اتأكد أن الجروب بيقترب أو عدى 50,000 خلاص، يعني ممكن يكون عدى على فكرة 50,000 وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، عشان في جروبز تانية بنفس الاسم للأسف غير حقيقية وأنا غير مسؤول عنها تماما. يلا انضموا للجروب، وفكركم كمان أن في قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. كمان هتلاقي فيها قصص رعب حصرية زي قصة عودة القرين، وكمان قصة رعب جحيم الشك والشر، وكمان قصة رعب وادي عبقر شعراء الجن، ودي بتتكلم عن وادي عبقر المسكون وفكرة وقصة شعراء الجن. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده في حلقه كلام مع اليمين في الهالوين اللي كان فيها تنوع وفيها حاجات كثيره جدا. يا رب تكون الحلقه رعبتكم وخوفتكم واسعدتكم وبسطتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناه احمد يونس على يوتيوب، احمد يونس اسمها AHMAD يونس YOUNESS، وفيها قصص رعب حصريه. بفكركم تشتركوا في الجروب الخاص بينا على فيسبوك، جروب عيلة أحمد يونس، يا رب تشتركوا فيه وتنورونا. شكرا وتصبحوا على ألف خير، وكل هالوين وأنتم سعداء. كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم.